في فقرته الثانية يقول عن الصوم: كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ صوم الجوارح يبعدها عما حرم الله عليها. فالإنسان يصوم عما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك، وليستصوم عما حرم الله عليها من سرقة، من الظلم والعدوان ونحو ذلك. والغدن أيضا يبتعد عما حرم الله عليها، فلا يسير إلى ما حرم الله، لا يمشي إلى ما حرم الله، وهكذا. البطن يحان عن أكل الحرام فيصوم بطنه عن أكل الحرام، فيقوم سمعه يسمع ما حرم الله من آلات الملاهي من الغيبة والنميمة إلى غير هذا. جزاكم الله خيرا.